بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل على بركة الله استكمال المباحث المتعلقة بالمقطع العاشر من كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر. وكنا انتهينا من مبحث الصحابة وعرفنا ما فيه من المسائل، وبعد ذلك المبحث الخامس وهو معرفة التابعين. معرفة التابعين والكلام على التابعي في مسائل أيضا. المسألة الأولى تعريف التابعي، من هو التابعي؟ الجواب هو من لقي صحابيا ومات على الإسلام. من لقي صحابيا ومات على الإسلام، ولم نقيده بكونه مسلما حال اللقاء، وهذا على ما ذهب إليه جماعة من المحققين ومنهم الحافظ ابن حجر. واضح؟ فمن لقي صحابيا ومات على الإسلام فهذا تابعي. المسألة الثانية فضل التابعين، ورد فيهم يعني أحاديث، من أشهرها الحديث السابق الذي أشرنا إليه قبل قليل، حديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا فيه صراحة بأن أفضل القرون بعد الصحابة هم التابعون، هم التابعون. نعم، والله قد تكون رواية، أنا لا أدري، يعني قد تكون تتبع كتب السنة، هل ورد خير الناس قرني؟ الآن نتأكد يعني بالبحث الآن في ألفاظ الحديث. طيب، المسألة الثالثة، ما فائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث؟ ما الفائدة أن نعرف التابعين أو نبحث فيهم؟ الحقيقة في فائدة، أولا تمييز المرسل من المتصل بمعرفة التابعين، وتمييز المعضل من المرسل، ومعرفة فضيلة أهل هذا ذاك الزمان أو ذاك القرن. فهذا كله فائدة لدراسة أو معرفة التابعين. المسألة الرابعة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي المخضرمون. يذكر المخضرمون هنا في هذا المبحث في الشيخ خير الناس. نعم، الحمد لله، إذن أفادنا شيخ خير الناس قرني. ها، نعم، في البخاري يقول زالخ. المخضرمون جمع مخضرم. من هو المخضرم؟ هو من أدرك الجاهلية وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره ولم يلقى. فهؤلاء هل يعدون من الصحابة أو من التابعين؟ من التابعين، لأنه لا ينطبق عليهم ضابط الصحابة. تمام. وهؤلاء من أمثال من قيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي ومسروق بن أجدع الراوي عن عائشة. فهؤلاء كلهم متقدمون، يعني كان يمكنهم أن يكونوا من الصحابة لكن لم يقدر لهم اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الخامس أو المسألة الخامسة في هذا المبحث الفقهاء السبعة، وهذا مصطلح على سبعة من كبار علماء التابعين، يعني من هذه الطبقة. نحن نتحدث عن التابعين، كان هناك سبعة متعاصرون وفي بلد واحد، كلهم مدنيون من أهل المدينة. اصطلح العلماء على تسميتهم الفقهاء السبعة، وهم من سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق عليهم، السابع اختلف في تعيينه، قال بعضهم سالم بن عبد الله بن عمر، وقال بعضهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلهم نعم في المدينة. نعم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة أو روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، أيضا جمعوا في هذين البيتين. المسألة الخامسة أو السادسة عفوا، أفضل التابعين، كما تحدثنا في مسألة فضيلة أفضل الصحابة، هنا أفضل التابعين تكلم عنها أهل العلماء، بعض العلماء في المصطلح، وقالوا أفضلهم في الزهد والورع ويس القرني. أفضل التابعين في الزهد والورع من؟ ويس القرني. وقد ورد فيه حديث عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له ويس، له والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم، رواه مسلم الصحيح. ها؟ نعم. وأفضلهم في العلم، أفضل التابعين في العلم، قيل سعيد بن المسيب وقيل الحسن البصري. تمام. طيب ننتقل إلى المقطع الذي يليه وهو المقطع الحادي عشر. نعم نعم واصل الشيخ. قال المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الإقران، هو الإقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصابر، ومن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر الآباء عن الأبناء. ومنه عندكم ومنه ومنه نعم ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه روى عن أبيه ومنه من روى كذا، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصهم بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد واحتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صياغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. طيب إلى هنا جزاك الله خير. طيب هذا المقطع الحادي عشر حافل بعدد من المباحث المتعلقة بعلوم الحديث، وقبل أن نذكرها أشير إلى أيضا هنا إحدى الأخوات جزاها الله خير أرسلت رابطا لبحث في المسألة السابقة، نعم تقول إشارة إلى مسألة ضبط الصحابة والكلام فيها، فأرسل الضابط أن نرسلها لك جزاهم الله خير. طيب هذا المقطع تضمن مباحث، المبحث الأول المسند، وهذا مصطلح من مصطلحات الحديث. ما هو المسند تعريفه؟ قال المؤلف مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع عرفنا المرفوع، صحابي يعني من الصحابي بسند ظاهره الاتصال، ليدخل ما فيه الاحتمال، لأن الاتصال قد يكون حقيقة وقد يكون ظاهرا، فالسند الذي ظاهره الاتصال أيضا يسمى مسند، يدخل في المسند. مثل ماذا؟ مثل عنعنة المدلس، ومثل المعاصر الذي لم يثبت لقيه، وهو ما يسمى اصطلاحا المرسل الخفي، يعني فيه معاصرة لكن لم يثبت اللقاء، يسمونها المرسل الخفي. فهذا ظاهره الاتصال، هل يدخل في المسند؟ نعم يدخل، يدخل في المسند. وعمل الأئمة على ذلك أنهم يخرجونه في المسانيد. طيب المسألة الثانية مثاله، نعم كذلك إذا كان في علة خفية في الإسناد. طبعا مثل قول الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا هل هو مرفوع صحابي؟ الجواب نعم، مرفوع صحابي، يعني صحابي رواه مرفوعا والسند متصل. فإذا هذا الحديث هل ينطبق عليه وصف المسند؟ الجواب نعم، هذا مثال على المسند. طيب واضح؟ واضح، يعني ما في إشكال. باختصار المسند المتصل المرفوع، باختصار المسند هو جمع قيدا وصفان، المتصل المرفوع. فإن كان الحديث مرفوعا لكن فيه انقطاع لا يسمى متصل، وإن كان متصلا لكنه ليس مرفوع لا يسمى. فإذا لابد من الأمرين، الاتصال ولو ظاهرا، والقيد الثاني الرفع. طيب أشير إلى تنبيه هنا على ذكر المسند أنهم يطلقون هذه العبارة المسند على نوع من أنواع التصنيف في السنة، يعني من مناهج المحدثين في جمع السنة، نوع من الأنواع اسمه المسند، يعنون به الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابي على حدة. مثل ماذا؟ مسند الإمام أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، مسند أبي يعلى الموصلي إلى آخره. نعم هذا من ضمن مناهج المحدثين، لأن لما دونت السنة سلكوا مناهج سمونا، وهذا علم وفي مؤلفات مناهج المحدثين. بعضهم سلك طريقة الصحاح، الجوامع، السنن، المصنفات، المستدركات، المستخرجات، المصنفات، الأجزاء، الأمالي، ها المسانيد، نعم المعاجم، كل هذه مناهج، وكل منهج له ضابط، وكل منهج له أمثلة. فالسنن مثلا ما ضابطها؟ نعم الحديث المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه، مثل سنن أبي داود، سنن النسائي. المصنفات ضابطها؟ لا، الأحاديث المرفوعة والآثار. الفرق بين السنن والمصنف أن المصنف يزيد الآثار، لكن يتفقان في قضية ترتيب على أبواب الفقه. نعم تمام وهكذا. طيب الشاهد بس فقط نشير إلى مسألة المسند أنه يطلق على هذا النوع المتصل المرفوع، ويطلق أيضا على هذا النوع من مناهج المحدثين، وهو الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابي، يعني يقول يبدأ مسند أبي بكر ويذكر الأحاديث التي رواها أبو بكر، مسند عمر ويذكر ما روى عمر، بغض النظر الحديث الأول مثلا في الطهارة، والثاني في الحدود، والثالث في النكاح، والرابع في البيوع، ما في ترتيب موضوعي، وإنما يجمعها أنها كلها من رواية عمر مثلا، بغض النظر. نعم طيب المبحث الثاني الإسناد العالي والنازل. الإسناد العالي والنازل، والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى تعريف الإسناد ومنزلته. الإسناد أو السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فالحديث عبارة عن سند ومتن، فالطريق إلى المتن هذا يسمى سند أو إسناد، ويسمى وجها ويسمى طريقا. تمام. وهذا الإسناد من خصائص هذه الأمة، وقد اعتنى به العلماء عناية كبرى. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وقال شعبة: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وقال ابن المسيب: الإسناد من الدين، ها، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وغير ذلك، عباراتهم كثيرة في هذا. طيب، المسألة الثانية في هذا المبحث: تعريف الإسناد العالي ومنزلته. عندنا إسناد وعندنا إسناد عالي، فالإسناد عرفناه، لكن الإسناد العالي، أولا العلو معروف، العلو يقابل ضده النزول. فالإسناد العالي هو الحديث الذي يقل عدد رجاله بالنسبة إلى إسناد آخر. وإيش؟ الحديث الذي يقل عدد رجاله بالنسبة إلى إسناد آخر، يعني أن المسألة نسبية، انتبه. ولهذا يقول الناظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضده الذي كثرت رجاله هذا هو النازل. فالإسناد العالي والنازل، لكن انتبه لأن المسألة نسبية. يعني إيش معنى هذا؟ يعني الآن مثلا في عصرنا لو وجدت شيخا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 23 رجل، هذا يعتبر إسناد عالي مثلا، ها؟ لكن في زمن البخاري من كان بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 7، هذا إسناد نازل. فالسبعة أقل من 22، لكن الكلام بالنسبة إلى إسناد آخر. نعم، واضح. طيب، والعلو في الإسناد يعني كان مرغوبا فيه وكان يحرص عليه، حتى قال الإمام الحاكم رحمه الله أبو عبد الله صاحب المستدرك يقول: طلب الإسناد العالي سنة صحيحة. وقال أبو الفضل المقدسي: أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه. ويعني حتى من عهد الصحابة رحل عدد من الصحابة في سبيل تحصيل العلو، مثل جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر ليسأله عن حديث، ليسأله عن حديث، وهو قد بلغه الحديث، ما ذهب لأنه ليس عنده الحديث، لكن لأجل أن يحصله مباشرة بدون واسطة، لأجل أن يحصله بدون واسطة. نعم، نعم. طيب، إذا عرفنا ما هو الإسناد العالي والحث عليه أو يعني العناية به. المسألة الثالثة: فوائد العلو، لماذا يحرص على العلو في الإسناد؟ أولا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة. أيضا الأمر الثاني البعد عن الخلل في الإسناد، لأن كلما قلت الوسائط قل احتمال الخلل، صح؟ وكلما كثرت الوسائط زاد احتمال الخلل. نعم، قلة مظان الخطأ. نعم، صحيح، هذا هو. وأيضا من الفائدة الثالثة سهولة الحفظ، فإذا لو أراد إنسان يحفظ مثلا الإسناد فيه 4 أسهل من إسناد في 10. الفائدة الرابعة تحقيق سنة السلف، يعني أن هذا أمر درج عليه السلف، وهو طلب العلو في الإسناد، طلب العلو في الإسناد. طيب، المسألة الرابعة أنواع العلو، العلو أنواع، أشار الشيخ إلى شيء من ذلك. الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهذا أعلاها. النوع الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث كالإمام مالك والإمام البخاري، وإن كثر العدد بعده، يعني يكون مثلا عندك طريقين إلى البخاري، طريق فيه مثلا 20 وطريق فيه 18، فالطريق الثاني يعتبر عالي، إسناد عال. النوع الثالث القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة. النوع الرابع العلو بتقدم الوفاة أو السماع ولو تساوى العدد، يعني هذا يسمونه علو، يعني مثلا بينك وبين الراوي الفلاني عندك طريقان، هذا 5 وهذا 5، ها، لكن الأول الشيخ تقدمت وفاته فهو أعلى، هذا يعدونه نوع من أنواع العلو، نوع من أنواع العلو. طيب، من اللطائف في هذا أن صحيح البخاري مثلا، ننظر إلى الكتب الستة، صحيح البخاري اشتمل على 22 حديثا ثلاثيا. ايش معنى ثلاثي؟ ها؟ نعم، أحسنت، يعني شيخ البخاري والتابعي والصحابي، وهذا عالي، وهذا يوجد في البخاري كم حديث؟ 22 حديث ثلاثية. في مسلم لا يوجد، في سنن أبي داود لا يوجد، في سنن النسائي لا يوجد، في سنن الترمذي أو جامع الترمذي حديث واحد فقط ثلاثي، وفي سنن ابن ماجه 5 أحاديث. إذن هذه الكتب الستة من حيث العلو البخاري تميز بأنه أكثرها حديثا ثلاثيا، ثم ابن ماجه 5، ثم الترمذي حديث واحد، وبقية الكتب الستة الثلاثة ليس فيها حديث ثلاثي. طيب، المبحث الثالث لطائف الإسناد، يعني هذا المقطع قلنا فيه مباحث. المبحث الأول ما هو؟ نعم، لا، الأول نعم المسند، المبحث الأول في هذا المقطع المسند، صحيح. المبحث الثاني الإسناد العالي والنازل، وفيه مسائل، 4 مسائل أظن. المبحث الثالث لطائف الإسناد، وهذه استطرد فيها الشيخ، نأخذها باختصار. الأول الأقران والمدبج. الأقران، ما معنى الأقران؟ يعني تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية كالسن والأخذ عن المشايخ واللقي، أو يقال بتعبير آخر الأقران هم الذين تقارب إسنادهم وسنهم، واضح؟ يعني سنهم في طبقة واحدة وإسنادهم يعني أخذهم عن المشايخ واحد، يعني شيوخ هذا وهذا يشتركون في إسناد واحد، فهذا معنى الأقران، هذا معنى الأقران. ورواية الأقران على قسمين، القسم الأول أن يروي كل واحد من القرينين عن الآخر، تمام، هذه أقران، مثل رواية عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن عائشة، هم كلهم يعني متعاصران صحابة، فهم أقران، وروى كل واحد منهما عن الآخر، فإذن هذا القسم الأول. هذا القسم سموه باسم خاص وهو المدبج، هذا معنى قوله المدبج، أن يروي كل قرين عن قرينه، وما روى كل قرين عن أخه مدبج، فاعرفه حقا وانتخي، فاعرفه حقا وإيش وانتخي، نعم. القسم الثاني أن يروي أحد القرينين عن الآخر دون العكس، يعني يكونان قرينان لكن واحد يروي عن الثاني بينما الثاني لا يروي عن الآخر، مثل ذكروا ذلك مثال سليمان التيمي ومسعر بن كدام، قرينان، سليمان روى عن مسعر لكن لا يعلم لمسعر رواية عن سليمان، واضح؟ فهذا أقران وليس مدبج، صحيح؟ إذن كما قال الحافظ بن حجر كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج، صحيح؟ نعم. الصورة الثانية من لطائف الإسناد رواية الأكابر عن الأصاغر، تعريفها رواية الراوي عمن هو دونه في السن أو في المقدار، واضح؟ صورها يتبين بالصور، مثلا من صور رواية الأكابر عن الأصاغر رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي، وهذه هل يمكن تقع؟ وقعت في مثال رواية عن تميم الداري حديث الجساسة في صحيح مسلم، حدثني تميم الداري، هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. من الصور والثاني رواية الصحابي عن التابعي كما روى عدد من الصحابة، ليس واحد ولا اثنين، رووا عن كعب الأحبار وهو تابعي، كعب الأحبار تابعي، فهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. من صورها رواية الآباء عن الأبناء مثل رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، واضح؟ قال المؤلف هنا وفي عكسه كثرة في النخبة، وفي عكسه كثرة، إيش معنى عكسه؟ يعني رواية الأبناء عن الآباء، لأن هذا هو الجادة المسلوكة، الطبيعي طبيعي أن الابن يروي عن أبي الابن يروي عن أبيه، واضح؟ هذا ما في إشكال وهو كثير، لكن الملفت أن يروي الأب عن ابنه، وهذا حصل وله أمثلة. الصورة الرابعة من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الشيخ عن التلميذ، مثل رواية الإمام الزهري عن مالك، معروف أن مالك يروي عن الزهري، فالزهري من شيوخ مالك، لكن وجد أن الزهري في حديث روى عن مالك، فهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. ما فائدة هذا؟ يعني قد يقول قائل إيش الفائدة، هذا ترف ولا لا؟ نقول فيه فائدة هذا، وهو لئلا يظن أن الإسناد منقلب، ربما واحد يقرأ مثلا في سند يقول الزهري عن مالك يقول لا خطأ صلح، معروف مالك يروي عن الزهري، لا انتبه، لا ما هو خطأ صحيح، أو يرى مثلا صحابي عن تابعي يقول أكيد خطأ مطبعي، معروف التابعي يروي عن صحابي، نقول لا لا تستعجل، بل هذا هو الصواب، تمام؟ فإذا هذا فائدة المعرفة هذا النوع. الصورة الثالثة من لطائف الإسناد من روى عن أبيه عن جده، واضح، وهذا يقولون انتبه أهم ما فيه أن تعرف الضمير فلان عن أبيه، واضح، لكن عن جده أحيانا يعود الضمير على الراوي جد الراوي، نعم، وأحيانا على أبيه جد الأب. مثال الأول بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، اسمه بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه، أبوه من؟ حكيم، عن جده الضمير يعود على من؟ هنا يعود على بهز جده، اللي هو بهز بن حكيم معاوية، يعود على معاوية بن حيدة فهو الصحابي، واضح؟ فالضمير يعود على من؟ على الراوي اللي هو بهز بن حكيم عن أبيه، لا بهز عن أبيه عن جده، جده الضمير يعود على من؟ على الراوي بهز، جد بهز اللي هو معاوية، جده اسمه بهز ابن حكيم ابن معاوية، فمعاوية جد من؟ جد بهز، صحيح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الضمير في جده يعود ليس على الراوي، يعود على أبو الراوي، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا مشهور، اسمه هذا الراوي اسمه عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو ابن العاص، واضح؟ هو يروي عن أبيه، أبوه من؟ شعيب ها؟ شعيب بن محمد بن عبد الله عن جده. هنا إشكال، جده الضمير هل يعود على عمرو أو يعود على أبو عمرو؟ إذا قلنا يعود على عمرو فمعناته عمرو بن شعيب بن محمد يعود على محمد، فيكون الإسناد مرسل. لكن هنا في عمرو لأنه ثبت سماع شعيب من عبد الله بن عمرو اللي هو جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، فالضمير في جده يعود هنا على من؟ على أبي شعيب، على أبي عمرو اللي هو شعيب، تمام؟ يعود على من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده. نكتب هذه؟ طيب نحتاج كتابة، خلنا بسم الله. هذا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو، فحينما نقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا في لسانه عمرو شعيب عن أبيه، أبوه هذا واضح الضمير يعود على من؟ على عمرو اللي هو المقصود بأبيه هو شعيب، لكن عن جده هنا ضمير هذا جده، هل يعود على عمرو أو يعود على شعيب؟ يعني جد عمرو ولا جد شعيب؟ صحيح يعود على من؟ جد شعيب. فجد شعيب من هو؟ عبد الله بن عمرو. هذا هو الصحيح. فهنا الضمير يعود على الراوي ولا على أبي؟ على أبي. وفي الأول بهز بن حكيم على الراوي. اتضحت؟ طيب. الصورة التي تليها الآن كم الرابعة من لطائف الإسناد أو الثانية؟ الأولى الأقران والمدبج، والثانية الأكابر عن الأصاغر، والثالثة من روى عن أبي عن جدي، الرابعة السابق واللاحق أو الخامسة أفردناها لا باع عن الأبناء ضمن الأكابر على صار، هي صورة من صور رواية الأكابر. هذه نعم مستقلة فردناها. الرابعة السابق ولا ما معنى السابق واللاحق؟ نعم صحيح، هو أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، هذا معناه. يعني يكون عندنا شيخ روى عنه اثنان، لكن هذان الاثنان بينهما مسافة مدة. مثال ذلك محمد بن إسحاق السراج، هذا توفي سنة 313 من الهجرة، روى عنه الإمام البخاري وهو يعد من تلاميذ البخاري، يعني البخاري شيخ للسراج لكن روى عنه، هذا أيضا يعد من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، فالبخاري روى عن السراج، وروى عن السراج أيضا من تلاميذه الخفاف، توفي سنة 393. أي نعم روى عنه يعني وهو صغير، فالآن كأن الإمام البخاري والخفاف اشتركا في الرواية عن شيخ واحد. كم بين وفاة البخاري والخفاف؟ البخاري توفي سنة 256 والخفاف توفي سنة 393. لو حسبت بينهما 137 سنة، 137 سنة، واضح ولا لا؟ نعم. فما فائدة إفرادهم هذا النوع؟ لئلا يظن أن سند المتأخر منقطع، لأن لما يأتي واحد يشوف الخفاف روى عن السراج الذي هو شيخ للبخاري في ذاك السند فيقول كيف يعني بينهم 170 سنة يشتركون في شيخ واحد؟ ما يمكن، أكيد أن هذا سنده في انقطاع. فنقول لا، هذا من باب السابق واللاحق، من باب السابق واللاحق. تمام. نعم نعم. الخطيب البغدادي ألف كتابا سماه السابق واللاحق، نعم، وهو مطبوع. طيب، الصورة السادسة المهمل. المهمل ومعناه أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهما، واضح؟ يعني يكون راويان الاسم واحد لكن لم يتميز، ما نعرف هذا من هذا. تمام. أو يمكن نقول عن المهمل يعني تعريف آخر، نقول هو من ذكر اسمه ولم يعرف، نعم، مثل سفيان، محمد بن عبد الله، حماد، في الرواة كثير بهذا الاسم، فالاسم مذكور لكن لا يعرف من هو. مثاله رواه البخاري عن أحمد في صحيحه، روى عن أحمد غير منسوب، وإما هو إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى. طيب كيف يميز المهمل؟ كيف يعرف أنه فلان أو فلان؟ ومن أمثلة المهمل المشهورة كما أيضا ذكرت الأخت الحمادان والسفيانان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري. يعرف هذا الحقيقة في علم دراسة الأسانيد وتراجم الرواة، هذا يعني يحتاج إلى دربة في علم دراسة الأسانيد، يستطيع الإنسان يميز بالقرائن والضوابط، يميز من هو المراد، وفي بعض الأحيان يكون الإشكال شديد وربما لا يستطيع أن يميز، لكن هناك طرق عن طريق معرفة الشيوخ والتلاميذ والطبقة وما إلى ذلك، محلها في علم دراسة الأسانيد. وأنبه هنا إلى الفرق بين المبهم والمهمل. المبهم والمهمل، ما الفرق؟ المبهم لا يذكر الاسم، والمهمل ذكر الاسم لكن يعني لم يعين، لا يعرف من هو. الاسم مذكور محمد بن عبد الله أو أحمد لكن لا يعرف من هو، يعني الاشتراك. أما المبهم فلا يذكر الاسم، لا يذكر الاسم، واضح؟ طيب، كان بدنا نكمل هذا المقطع لكن حتى لا نطيل على الإخوة، فلعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم، وإن شاء الله بقي معنا من ضمن اللطائف المسلسل في ضمن هذا المقطع، ولعلنا إن شاء الله نذكر لكم حديثا، نروي حديثا مسلسلا إن شاء الله، نرويه بالإسناد إن شاء الله، نعطيكم الإسناد إن شاء الله، من يحضر يكون له الرواية. نعم، والله أخشى أن يطيل عليكم، بس ما ودنا. ها؟ والله ما أدري، إيش رأيكم؟ نواصل يا شباب ولا نقف؟ طيب، أيضا هؤلاء يؤيدون الإكمال. طيب نكمل إذن على اختصار. بقي معنا صورتان من طائف الإسناد حتى نكمل المقطع أيضا. من حدث ونسي، هذه الصورة الآن كم صارت؟ السادسة. ما معنى؟ يعني إذا روى الراوي عن شيخ حديثا فجحد الشيخ هذه الرواية، يعني فلان قال حدثني فلان زيد، فزيد قال لا ما رويت، فجحد الشيخ هذه الرواية. فهذا ما حكمه في علم الحديث في المصطلح؟ يقول له صورتان. الصورة الأولى أن يكون جحد الشيخ جزما، كان يقول هذا كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، يعني يكون نفيه وجحده على سبيل الجزم والقطع. فهذا ما الحكم في هذه الصورة؟ رد الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، يعني واحد منهم كاذب، من هو؟ ما المهم فيه واحد منهم كاذب، لا كاذب، إما أن هذا الراوي أو أنه الشيخ الله أعلم، ما ندري منه. فلوجود أحدهما أنه كاذب، والكذب بمعناه العام يعني، نعم، لكن هذا جازم، جازم على وجه القطع، يقول لا لا ما فيه، فلا يقبل الخبر هنا في هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون جحد الشيخ احتمالا، كان يقول أنا ما أذكر هذا، ما أذكر أني حدثتك والله، أو هذا ما أعرفه، ها؟ فهذا حكمه يقبل الحديث على الأصح، لأنه يحمل على نسيان الشيخ، نعم. والفرع اللي هو الراوي الأصل فيه العدالة، والعدالة تقتضي الصدق، وعدم علم الأصل اللي هو الشيخ لا ينافيه، فالقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فالراوي يثبت والشيخ ينفي، والقاعدة المثبت مقدم على النافي. مثال ذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، يقول عبد العزيز الدراوردي، يقول حدثني به بهذا الحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، يقول فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت له إن ربيعة حدثني عنك بهذا، فنسي سهيل، فكان بعد ذلك يروي الحديث ويقول حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، ويذكر الحديث. وهذا نوع لطيف من لطائف الإسناد، وصنف فيه الإمام الدارقطني والخطيب البغدادي. طيب، الصورة السابعة والأخيرة المسلسل، المسلسل، والمسلسل هو ما تتابع فيه الرواة على صفة أو حالة للرواة أو الرواية، يعني إما في الرواة أو في الرواية. والمسلسل من صفات الإسناد. المسألة الثانية أقسام أو أنواع المسلسل. يقول العلماء هناك مسلسل بأحوال الرواة القولية، مثل حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي آخر الحديث أوصى معاذ الصنابحي وقال إني أحبك فلا تدعن. وكل راوي أبو عبد الرحمن الحبلي، ثم وهكذا كل راوي يقول للذي يأخذ عنه يوصيه بهذه الوصية. فهذه إذن مسلسل بأحوال الرواة القولية. النوع الثاني مسلسل بأحوال الرواة الفعلية، مثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بيدي، قال أبو هريرة شبك بيدي وقال خلق الله التربة يوم السبت الحديث. فهكذا رأى أبو هريرة لما حدث التابعي شبك بيده وقال إن الله خلق، وهكذا تسلسل هذا الفعل بين الرواة. وأحيانا يكون التسلسل قول وفعل، مثل حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فكان الرواة كلهم بعض ما يحدث يقول يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فهذا تسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية، اجتمع قول وفعل معا، اجتمع القول والفعل معا. والمسلسل يقول العلماء غالبها لا تخلو من ضعف في وصف التسلسل لا في أصل الحديث، يعني في وصف التسلسل في كثير منها ضعف كما قال ابن الصلاح، وقل ما يسلم عن خلل في التسلسل. عدد المسلسلات الأحاديث المسلسلة قال بعض العلماء حصر أو تتبعها فبلغت ما يقارب 400 حديث، ما يقارب 400 حديث. والتسلسل قد يقع في الإسناد كاملا وقد يقع في بعض الإسناد، قد يقع في بعض الإسناد. وأيضا صنفوه وأفردوه بالتصنيف، ومنه كتاب المسلسلات الكبرى للحافظ السيوطي رحمه الله، صنف كتابا في هذا النوع وذكر فيه ما يقارب 85 حديثا مسلسلا، جمع فيه 85 حديثا مسلسلا. ثم جاء بعده الشيخ محمد بن عبد الباقي الأيوبي وصنف كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، وجمع فيه زاد بلغ أكثر من 200 حديث، أكثر من 200 حديث. نعم، هذا ما يتعلق بالحديث المسلسل. ومن التطبيقات فلعلي أذكر لكم حديثا مسلسلا أذكره لكم بالسند، يعني قد يكون عند البعض منكم لكن الذي ليس عنده فيرويه، أي يعني أجزت له أن يرويه. فهذا الحديث من الحديث المسلسل المشهورة، وهو المسلسل بالأولية، وهو ما حدثني به الشيخ عبد العزيز ابن صالح اللحيدان، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد القادر بن كرامة البخاري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الطرابلسي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا حبيب الرحمن الهندي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الغني الميداني الدمشقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن الكزبري الدمشقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الملك بن عبد المنعم القلعي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الله الشبراوي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد الخليفي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن داود العناني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا علي بن إبراهيم الحلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الله بن محمد الشنشوري المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الحق بن محمد السنباطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الصفا خليل القابوني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد البكري الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفرج ابن الجوزي، ابن الجوزي هذا المشهور، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا والدي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار. هنا انتهى التسلسل، التسلسل في الإسناد يصل إلى من؟ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث حسن مسلسل بالأولية، والحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهما. أسأل الله جل وعلا يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم. بارك الله فيكم.